Book 2 27 دودكسب في الفندق الوصول En la hotelo alveno أعندكم غرفة خالية؟ Ĉu vi havas liberan ĉambron؟ لقد حجزت عندكم غرفة. Mi rezervis ĉambron. اسمي ميلر. Mia nomo estas Müller. أحتاج لغرفة سرير واحد. Mi bezonas unuopulan ĉambron. أحتاج لغرفة سريرين. Mi bezonas duopulan ĉambron. كم سعر الغرفة لليلة؟ وكم نوكتة لا تشامرو كوستاس؟ أريد غرفة مع حمام بانيو. مي شاتوس تشامرون كون بانكوفو. أريد غرفة مع حمام دوش. مي شاتوس تشامرون كون دوشيو. أيمكن أن أرى الغرفة؟ Ĉu mi povas vidi la ĉambron? أيوجد هنا موقف سيارات؟ Ĉu estas parkejo ĉi tie؟ أتوجد هنا خزينة أمانات؟ Ĉu estas monŝranko ĉi tie؟ أيوجد هنا جهاز فاكس؟ Ĉu estas telefaksilo ĉi tie؟ جيد. أنا أخذ الغرفة. بونه، مي برنس لا تشامبرون. هنا المفاتيح. ين لا شلوسيلوي. هنا أمتعتي. ين ميا باكاجارو. متى يكون الإفطار؟ يلا كيوما هورو استاس ماتن مانجو؟ متى يكون الغداء؟ يلا كيوما هورو استاس تاغ مانجو؟ متى يكون العشاء؟ يلا كيوما هورو استاس فيسبر مانجو؟